السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا نعناع قرر في يوم انه يروح هو ونعناعة للأهرامات، وبالمرة قال يعزم صاحبه شمشون وشمشونة ويقضوا وقت جميل في استكشاف مصر الجميلة. وبالفعل راحوا الأهرامات وفضلوا يتفرجوا على تراث وأثار بلدهم المهول، من أبو الهول وهو الأهرامات الثلاثة المشهورين خوفو وخفرع ومنقورع. وفي وسط ما هم بياخدوا صور لكل حاجة جميلة بتلفت انتباههم، نعناع لاحظ إن في تجمع كبير من الناس حوالين شخص عمال يتكلم بأكتر من لغة، شوية عربي وشوية إنجليزي وشوية ألماني. فراح يشوف إيه الموضوع، لقاهم واقفين قدام حائط من حوائط الهرم، والشخص اللي كان بيتكلم طلع المرشد السياحي اللي بيشرح للسياح اللي مرسوم على الحائط اللي قدامهم. وشوية وجه وراه شمشون ولقى المرشد السياحي بيشرح للناس حاجة تخص الرسم عند القدماء المصريين. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ليه الفراعنة بيرسموا الناس بوش حيوان؟ السؤال ده خطر على بال كتير من الناس، وكتير من الأطفال اللي كانوا بيروحوا الرحلات المدرسية كل صيف، وكمان بيجي على بال كتير من السياح اللي بيتعرفوا على تراث مصر العظيم. ايه الفكرة؟ ايه اللي يخلي القدماء المصريين يرسموا جسم انسان ويبدلوا راسه براس حيوان او راس طائر؟ هل كان مجرد تجويد من الرسام يعني ولا ايه؟ في الواقع الموضوع مش تافه للدرجة دي، على الاقل في الوقت اللي اترسم فيه الرسومات دي. المصريين القدماء من اكتر الشعوب تقديسا للدين، وما كانوش يعرفوا يقعدوا في حياتهم او يشتغلوا بدون ما يكون في هدف او غاية او اله يوجهوا ليه تعبهم، زي ما احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وغايتنا الكبرى اننا نطيعه ونرضيه ونعمل من اجله ونقدسه. المصريين القدماء برضو كانوا بيعملوا كده، وكان المصريين القدماء من اكتر الشعوب تقديسا للحيوانات والطيور، وكانوا بيقدسوا دهاء وذكاء بعض الحيوانات اللي زي الثعالب والغربان، ووفاء بعضهم زي الكلاب، ووقار شوية منهم زي القطط. ومش بس المصريين القدماء اللي كانوا بيعملوا كده، الحضارة اليابانية كانت عندها في معتقداتها مخلوق التنين، وهو المخلوق الأسطوري اللي كانت بتحطه في كل أنحاء الأرض. وعندك الحضارة الهندية والديانة الهندوسية بيقدسوا البقر والقرود وبيعتبروهم آلهة، وبيرسموا ليهم رسومات تقديسا ليهم وللمبادئ اللي تعلموها من الحيوانات دي. كل حضارة وكان ليها فكرها، وكل حضارة وكان ليها الآلهة اللي بتقدسها، ومن ضمنها الحضارة المصرية. المصريين القدماء كانوا بيصوروا الآلهة على شكل حيوانات تقديسا للصفات ونقاط القوة اللي بتظهر على كل حيوان أو كل طائر، زيها زي الحضارات التانية اللي زي الصين واليابان والهند. ولك أن تتخيل أن عدد الآلهة اللي كان بيعبدها القدماء المصريين بلغت أكتر من 2800 إله، وجالهم سيدنا موسى عليه السلام علشان يريحهم ويقول لهم اعبدوا إله واحد بس بدل اللخبطة اللي انتوا عايشين فيها دي، لكن نشفوا دماغهم وأوحوا، وكلنا عارفين إيه اللي حصل لفرعون في الآخر. المثير بقى للدهشة إن الدافع الرئيسي لتقديس الحيوانات عند المصريين القدماء كان بيرجع لتلات أسباب وبس: المنفعة والقوة والخوف. فمثلا كان في إله اسمه الإله حتحور، واللي كان بيظهر على شكل بقرة وبيستفيد الإنسان المصري القديم منها من ألبانها وجلودها ولحومها، وكان الإنسان المصري القديم بيشوف القوة الخارقة في بعض الحيوانات والطيور اللي زي الصقر، واللي اعتبروه إله باسم حورس. وكان برضو الإنسان المصري القديم بيخاف من بعض الحيوانات المفترسة اللي زي التماسيح، علشان كده عندهم إله اسمه سوبك، واللي كانت راسه على شكل راس تمساح، وكان الغرض وراء التقديس هو الخوف وانهم يأمنوا مكره وشره. علشان نعرف بقى ليه بالظبط المصريين القدماء كانوا بيرسموا رؤوس حيوانات على جسم الانسان، وعلشان برضو نفهم ليه الحيوانات دي على وجه التحديد، لازم ناخد مع بعض كده كام اله من ال 2800 اله اللي كان بيقدسهم المصريين القدماء، ونفهم كل واحد منهم كان بيمثل ايه في وقته. انوبيس هو اسم يوناني ومعناه اله الموتى والمقابر، وكان الإله أنوبيس راسه رأس ضبع، وكان إله الموتى وإله المقابر وإله التحنيط، وهو اللي كان بيحمي مقابر المصريين القدماء، وكان من وظيفته أنه يفتح باب العالم الآخر للأرواح اللي طايرة في الجو. وأثناء عملية التحنيط كان الإله أنوبيس هو الموكل بوزن قلب المتوفى في قاعة المحكمة، وهنا في أهمية كبيرة للإله أنوبيس، وأنه هو اللي كان في إيده السر المدهش بتاع عملية التحنيط، وكان بيقوم بعمل تطهير الجثة ودهنها وتحنيطها ولفها بالكتان. واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 اختارت تمثال الإله أنوبيس إنه يكون أيقونة حفل الافتتاح اللي اتعمل في مصر. واختيار المصريين القدماء لرأس الضبع كان اختيار دقيق وفي محله، لأن الحيوان اسمه دايما بيرتبط بالموت. الإله اللي واخد شكل الصقر عند المصريين القدماء هو الإله حورس، والإله حورس يعتبر من أول الآلهة اللي اتعبدت في مصر القديمة، وكان المصريين القدماء بيشوفوا قوة رهيبة في الإله حورس. ومش بس حورس هو اللي أخد شكل الصقر، برضو كان فيه رع، والآلهة آتون كانت أجسامهم أجسام إنسان ورؤوسهم رؤوس صقور، لكن حورس كان أشهر من الاتنين. ومعظم المصريين القدماء كانوا بيعبدوا حورس دونا عن غيره، ومعنى حورس هو الساحق، وهو اسم بينسب للطيور الجارحة القوية والسريعة اللي زي العقاب والنسر والصقر، يعني كان مولع الدنيا. الإله سوبك كان الإغريق بيسموه كروكودوليوس، واللي تم اشتقاقها في اللغة الإنجليزية فيما بعد بكلمة كروكودايل واللي تعني تمساح. وطبعا رأس الإله ده كانت على رأس تمساح، وزي ما قلنا في الأول المصريين القدماء كانوا بيقدسوا الإله سوبك خوفا منه وأمنا من شره، وكان معروف برضو بكونه إله النيل وإله الخصوبة، ومركز عبادته الرئيسية كانت في الفيوم، وفي المعابد بتاعته كلها كان بيتم تربية التماسيح، وبيعتبروا أولاد الإله سوبك، وبيتم إطعامهم وتغذيتهم والحفاظ عليهم، كل ده في سبيل إنهم يتقوا شرهم. بيقال ان رأس الآلهة باست كانت رأس لبؤة واللي هي أنثى الأسد، والبعض كان بيقول ان رأسها رأس قطة مش رأس لبؤة، وفي الحقيقة الاتنين صح، لكن اللي الكل متفق عليه ان جسمها كان جسم امرأة مش جسم راجل زي بقية الآلهة. وكان السر وراء رأس اللبؤة او رأس القطة هو حاجتين، ان الآلهة باست كان ليها جانبين من شخصيتها، او زي ما احنا بنقول كان ليها وشين، الوش الحنين والوقور الوديع واللطيف واللي هو وش القطة، اما وشها التاني كان بيمثل العنف والشراسة وهو وش اللبؤة. وبالمناسبة لما كانوا بيشوفوا وش اللبؤة كانوا بيسموها الآلهة سخمت مش بست، وكانت بتتلقب بكذا لقب، منهم سيدة الأرضين وسيدة الأرباب وسيدة السماء وعين راعي المسالمة وعين آتوم. ليه كل الأسماء دي محدش عارف، مش موضوعنا. موضوعنا إن القطة كانت بترمز لشيء من الوقار والهدوء والحماية، وعلشان كده اتخذوها آلهة من ضمن أبرز الآلهة في حياتهم. وزي ما الديانة الهندوسية بتقدس البقر وبتحاسب وبتمنع أي حد من إنه يأكلهم أو يضايقهم، فكانت القطط في مصر القديمة هي كمان خط أحمر، وأي حد بيأذيهم كان بيعتبر مرتكب جريمة كبيرة. ولما أي قطة بتموت كان اللي بيعبدوا الآلهة باست بيعبروا عن حزنهم بأنهم يحلقوا حواجبهم كلها بشكل كامل. من أغرب الآلهة اللي ممكن تسمع عنها عند القدماء المصريين هو الإله ست. ما تعرفش هو راسه كانت راس كلب ولا راس حمار ولا راس طائر ولا إيه بالظبط، بس اللي تقدر تعرفه إن الإله ست كان إله الشر والعواصف والعنف. وعلى فكرة على الرغم من كل جهود علماء المصريات إلا أنهم لحد دلوقتي معرفوش إيه هو بالظبط اللي بيرمز ليه الإله ده، واللي اتفقوا عليه أنه بيرمز ليه بالكائن اللي بوزه ممدود لقدام وودنه ممدودة لفوق. ومن الحاجات الغريبة أن المصريين القدماء بالرغم من أنهم كانوا بيقدسوا الحيوانات والطيور بشكل كبير زي ما تكلمنا، إلا أنهم مع كل التقديس والتبجيل والتشريف ده هب كانوا بيقتلوا الحيوانات دي بنفسهم، يعني بعد ما خلوا رؤوس الآلهة بتاعتهم تتمثل في شكل حيوان يروحوا قتلينه. وفي الحقيقة الموضوع ده عند المصريين القدماء كان نوع من التقرب للآلهة، كانوا بيقتلوا الحيوانات ويحنطوها ويقدموها كنوع من أنواع القرابين للآلهة، سواء للتقرب ليها أو طلب العون والمساعدة. لا وكمان كانوا بيربوا بعض أنواع الحيوانات خصيصا للغرض ده، زي التماسيح والقرود والصقور وحتى القوارض اللي زي الفيران، وكمان معاهم التعابين. وفي وقتنا الحالي تم العثور على مجموعة مهولة من المومياوات، ولكن اللي كل علماء الآثار متأكدين منه هو ان لسه في ملايين المومياوات تحت الأرض، لسه موجودة في سراديب الأموات اللي تحت أرض مصر في كل حتة، واللي محدش وصل ليها من أكتر من 2000 سنة. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.